بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل في صفات المحتسب. يعني من لما نقول المحتسب يعني من تصدى للأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصل في صفات المحتسب. وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وجملتها ثلاث صفات في المحتسب. الأول العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها ليقتصر على حد الشرعي. يبقى العلم مواقع الحسبة يعني ما الذي ينكر، وهل الواقع نفس الواقعي منكر؟ يعني الأول هل اللي بيحصل ده منكر أصلا؟ ولو منكر، هل يعني النظر في شيئين، يعني نظر في شيئين. أول حاجة ما الذي ينكر ابتداء بغض النظر في حاجة ولا لا، علشان زي ما قلنا ما وقع فيه الخلاف السائغ لا ينكر أصلا. ثم نظر آخر في نفس الشيء الذي يفعل الآن. يعني أنت ممكن شايف واحد مثلا ماسك كوباية فيها شيء أصفر بيشربه، فأنت لازم تعرف أنها خمرة، ممكن تبقى عصير تفاح مثلا، فاهمين؟ طيب، يبقى العلم يعني أول حاجة العلم على كل حال. الثاني الورع، إنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض. والثالث حسن الخلق، وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. ومن الآداب تقليل العلائق وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة. واضح الكلام، يعني هذا المحتسب لو طمع فيما في يدي من يحتسب عليه ربما داهنه. فقد حكي عن بعض السلف أنه كان له سنور قط، يعني وكان يأخذ لسنوره في كل يوم من قصاب، يعني جزار، يعني في جواره شيئا من الغدد، فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار فأخرج السنور، ثم جاءه، يعني طرد السنور من داره، يعني ثم جاءه فأنكر على القصاب فقال: لا أعطيك بعد هذا شيئا لسنورك. فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك. مفهوم الكلام، يعني لأن لو فضل عنده السنور في القط ده ومش لاقي يجيب له أكل هينكر إزاي بقى على القصاب؟ وهذا صحيح، فإن من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليه، أحدهما من لطف ينالونه به، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه. وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتعين. قال الله تعالى: فقول له قولا لينا، وده فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فغيره من باب أولى. ومين اللي دخل على الخليفة مرة وشد عليه في الكلام وقال له: لا أنت أحسن من موسى ولا أنا شر من فرعون، ومع ذلك قال الله عز وجل لموسى: فقول له قولا لينا. وروي أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ يعني مرمي في مكان قذر، يعني ماشي، ألم تكونوا مستخرجي؟ قالوا بلى. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا أفلا تبغضه، أنت مش ما بتكرهوش يعني وهو على المعصية دي؟ فقال إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. ومر فتى يجر ثوبه، فهم أصحاب صلة ابن أشيم أن يأخذوه بألسنتهم أخذا شديدا. فقال صلة دعوني أكفكم أمره. ثم قال يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. قال ما هي؟ قال أحب أن ترفع إزارك. قال نعم ونعم عين، يعني دخل عليه دخلة كويسة وكلمه برفق، يعني قال له علينا الراس يعني أعمل لك اللي أنت عاوزه. فرفع إزاره. فقال صلة لأصحابه هذا كان أمثل مما أردتم، فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. ودعي الحسن إلى عرس فجيء بجام من فضة فيه خبيص، يعني إناء نوع من الأوعية أو الآنية من فضة، وحرام إنسان يأكل فيها أو يشرب فيها، فيه خبيص نوع أكل يعني نوع من الأكل من الحلو. فتناوله وقلبه على رغيف، يعني قلب الإيه؟ قلب الخبيص ده نوع الحلوى ده على إيه؟ على رغيف، فأصاب منه. يعني إيه؟ طبعا مش طبيعي، مش طبيعي إن حاجة تجيلك في وعاء تقوم تقلبها على رغيف. فقال رجل هذا نهي في سكون. فاهمين يا شباب؟ يعني ليه الحسن يقلب الحاجة من الإناء؟ بينكر أن يأتيه شيء في إناء من فضة من غير ما يتكلم، قلب الحاجة على رغيف وقعد ياكل وساب الإناء جانبا. وطبعا الحسن لما يخش مكان الأعين كلها ترمقه، يعني تخيلوا دلوقتي الآن أنت عامل عزومة ولا بتاع وفيها عالم كبير داعي، أنت عالم كبير، فتلاقي الناس كلها وهي قاعدة عينيها عمالة إيه ترمق أفعال ذلك العالم، مش كده؟ فلما العالم ده يعمل حركة زي دي الناس تفهم. فصل في المنكرات المألوفة في العادات وفي الإنكار على الأمراء والسلاطين وأمرهم بالمعروف. ولنذكر في ذلك فصلين. الفصل الأول، اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكن نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها. فمن ذلك منكرات المساجد، مما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود. يعني طبعا هينبه على مسائل ربما لا ينتبه إليها الناس أصلا، يعني هذا مما ينكر. واحد تارك الطمأنينة في الركوع والسجود، يوم يجي واحد يبقى دي أول حاجة، أول مسألة إنك إيه تبقى هذا مما ينكر. لكن هيظهر معنا مسألة أخرى، وهي هي إيه الطمأنينة أصلا؟ إحنا مش هنشرحها هنا، لكن ده يا جماعة يوقفكم على أهمية العلم الشرعي. يعني إحنا دلوقتي بنقول إيه ترك الطمأنينة، ماشي؟ التي هي ركن في عند بعض العلماء، يعني في مذهب الحنابلة ركن، ماشي؟ طيب يعني ايه ركن؟ لو يعني ما جيتش بيها الصلاه باطله. فتخيل انت دلوقتي انت بتسمع كلمه قد يكون بعضنا اول مره يسمعها اللي هي الطمانينه دي، وما هوش عارفها، او بعضنا سمعها قبل كده لكن لو قلت لك يعني ايه طمانينه ما تعرفش تجاوب. طيب اللي مش عارف يجاوب ده هو بيعملها اصلا؟ دعكم الان من انه ينكر على غيره ترك الطمانينه، هو نفسه بيطمئن في صلاته الطمأنينة الواجبة دي، ولا ما هو مش عارفها أصلا، مش عارف إيه الطمأنينة. فهمتوا يا شباب؟ فده يوقفك على قدر العلم الشرعي، العلم اللي بيتصح صلاتك، وبفقدانه ربما عرضت صلاتك للبطلان، ماشي؟ يبقى هذا مما ينكر. وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها، أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام. كل الكلام ده فيه تفاصيل يا جماعة. يعني مثلا مما نراه في المساجد وهو خطأ ان واحد منحرف انحراف يسير كده جهة اليمين ولا جهة اليسار، تلاقي الناس تقعد ايه تجيبه كده وتجيبه كده وتمرمطه. زمان ما اعرفش دلوقتي بيحصل ولا لا، في المساجد كان حصل كده هوجة ان تلاقي واحد داخل المسجد ببوصلة. طبعا ما كانش زمان لسه حصل، ما طلعتش الايه التليفونات الحديثة اللي فيها البوصلة وكده، انما تلاقيه داخل بالبوصلة ويروح حاططها في المسجد كده، ويلاقي ايه المسجد قبلته ناحية ايه منحرفة شوية شمال ولا شوية يمين، فيقيم الدنيا وما يوقدهاش، ولازم نجيب خيوط ونعملها ولا لزق ونعمله، وهذا كله خطأ، كل ده غلط، والانحراف اليسير لا يضر أصلا. أهو ده برضو نعرفه منين؟ من العلم اللي بندرسه من كتب الفقه. يعني أنهي انحراف اللي يضر واللي لابد إنك تنكره؟ هل الانحراف اليسير يضر؟ لا ما يضرش. فهمتوا؟ احنا طبعا ده ما هوش درس فقه، انما اللي عاوز اقوله ان المسائل اللي بيذكرها الشيخ هنا فيها تفاصيل، يعني ما هيش كده على ايه على اطلاقها. ومن ذلك اللحن في القراءة، يبقى لازم تعرف يعني ايه كلمة لحن اصلا في القراءة. فهمتوا؟ عشان ده المفروض حاجة غلط وحاجة هتنكرها. ماشي؟ واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليه. ومن ذلك تراسيل المؤذنين وتطويلهم في مد كلماته، يعني في مد كلمات الأذان. ومن ذلك أن يكون على الخطيب ثوب حرير أو بيده سيف مذهب. ومن ذلك ما يجري من القصاص في المساجد، الناس اللي بتروي القصص من الكذب والأشياء المنهية عنها كالخوض في الكلام الموجب للفتن ونحو ذلك. ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليهم. ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات وقيام السؤال وإنشادهم الأشعار ونحو ذلك، فهذه منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه. منكرات الأسواق، ومن ذلك الكذب في المرابحة، عشان الواحد يكسب يكذب، وتلاقي اللي مش بيكذب يحاول يعرض بالكلام، هذا مما ينكر. دعكم الآن، احنا مش بنقول انك ما تشتريش منه، تنكره عليه، تقول له يعني يا اخي الكذب حرام وربنا مش هيبارك في البيع والشراء ده. وإخفاء العيب، هذا أيضا ينكر. فمن قال اشتريت هذه السلعة بعشرة ورابح درهما وكان كاذبا فهو فاسق. يعني يجي بحالك يقول لك ايه 30 جنيه والله العظيم جملتها واقف عليها ب 29، انا مش كسبان فيها غير جنيه، وهو كسبان اكتر من كده بكتير، كذاب وفاسق. ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه. هنا بيقول يجب يعني يأثم من لم يخبر المشتري، فإن سكت مراعاة للبائع كان شريكا له في الخيانة. وكذلك إذا علم العيب لزمه أن يبينه للمشتري. وكذلك التفاوت في الميزان والذراع يجب على كل من عرفه تغييره، إما بنفسه أو برفعه إلى الوالي حتى يغيره. يعني الميزان خربان عند واحد وانت عارف انه كده، او المتر الذراع يعني حاجة بيقاس بها المسافات اللي هو دلوقتي المتر. ومنها الشروط الفاسدة واستعمال الربا وبيع الملاهي والصور المجسمة ونحو ذلك. منكرات الشوارع، ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة وإخراج الأجنحة وغرس الأشجار إذا كان ذلك يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارة. فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، فإن ذلك يشترك الكافة في الحاجة إليه. ومن المنكرات ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس، فيجب المنع من ذلك إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب. ومن ذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيق. وكذلك طرح الكناسة على جواد الطريق هكذا، يعني ترمي الزبالة في نص الطريق كده، وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه الزلق، والماء الذي يجتمع على الطريق من ميزاب معين فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريق، فأما إن كان من المطر فذلك حسبة عامة. يعني واحد المزراب بتاع اللي احنا بنسميه مزراب وقع ميه مش نظيفه في الطريق وبقى الناس مش عارفه تمشي، هو اللي عليه انه ينزل يكسح الماء ده، انما لو مطر فكل الميازيب عماله ترمي بقى، لا ده من الحسبه العامه، يعني ما فيش حد بعينه مخاطب بانه يكسح هذا الماء وهذا الاذى. يعني واحد فعل شيئا اذى به الناس، اذى به الماره، عليه هو ان يرفع ذلك. قال فذلك على الولاة تكليف الناس القيام بها، فذلك على الولاة تكليف الناس القيام بها، وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ. منكرات الحمامات، الحمام كانوا يستحموا في زمن، مش الحمام اللي هو قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة، لا مكان الحموم ماشي. كان في حمامات عامة. من ذلك صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله، ويكفي في زوال ذلك أن تشوه وجوه الصور بحيث يبطل تصويرها. طبعا الصور المحرمة اللي هي يبقى صورة كاملة، يعني الرأس بس يا جماعة ما هياش محرمة ماشي، يعني واحد رسم رأس بس دي ما هياش، لا تدخل في التحريم. طب جسم بس بدون رأس تدخلش في التحريم، طب جسم وراس لكن مفصولين عن بعض ما تدخلش في التحريم برضه ماشي. برضه ما يعني ما هياش الدرس ما هوش فقه قوي يعني، لكن ايه اللي بيجي كده بنقوله عرضا يعني. قال ومن لم يقدر على الانكار لم يجوز له الدخول الا لضروره، وليعدل الى حمام اخر. طبعا احنا الان ما احناش في حاجه قوي للحمامات العامه دي، احنا كل واحد عنده حمام في بيته خلاص. ومن ذلك كشف العورات والنظر إليها، وكشف المدلك عن الفخذ وما تحت السرة لتنحية الوسخ أو مس العورة، كل ده مما ينكر. طبعا إلى الآن في حمامات عامة اللي بتسموها حمام مغربي، الحمامات دي حمامات عامة الناس بتروحها تستحمى فيها ويحصل فيها التدليك أو المساج، ده موجود يعني، ده موجود، ويستحموا بقى الليفة المغربي ومش عارف ايه، في بعض الاماكن عادات اللي ممكن ايه العريس يروحها او كده فموجوده، لكن بقت نادره الان قليله يعني، ما هياش كتيره زي الاول ولا حاجه اليها كزمان الاول، يعني ما احناش محتاجين لها ماشي. ومنها غمس اليد والاواني، غمس اليد يظهر في الأواني النجسة مثلا، لا غمس اليد والأواني النجسة، غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة، فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه بل يتلطف به ويقول له يمكنك ألا تؤذيني بتفويت الطهارة عليه. طبعا المالكية مذهبهم مريح شوية في المسألة دي، هو انت هتفهمه دلوقتي يعني ليش معنى المالكي. يعني المالكي المذهب المالكي ان الماء لا ينجس الا بالتغير، فلو كان الماء قليلا، ويعني ايه قليل مش مهم بقى دلوقتي، الناس اللي بتحضر فقه عارف يعني ماء قليل، فاحنا مش هنشرح دلوقتي يعني ماء قليل، انما لو كان الماء قليل وسقطت فيه نجاسة او وردت عليه نجاسة عند المالكية لا ينجس هذا الماء إلا بالتغير ماشي. طبعا عند الحنابلة بمجرد الملاقاة ينجس الماء، كذلك الشافعية بمجرد الملاقاة ينجس الماء حتى لو لم يتغير ما دام الماء قليلا. طيب فواحد مالكي هو دلوقتي بيقول لك واحد بيغمس ايده في النجسة في الماء القليل او اناء نجس بيغمسه في الماء القليل، لو كان حنبليا او شافعيا والماء فيه ندرة ينكر عليه بقى، لأن هو كده بيفسد الماء على غيره وعلى نفسه، ده اللي هو عاوز يقوله. إنما لو كان مالكي هتنكر عليه ايه؟ ما هو عنده الماء ده مش نجس الا اذا تغير. فكونه يغمس ايده النجسة في الماء القليل، هو لم يفسد الماء، في مذهبه لم يفسد الماء. عشان كده قال لك ايه؟ ان فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه، فهمت بقى؟ بل يتلطف به او يتلطف به، تمشي كده وكده، ويقول له يمكنك الا تؤذيني بتفويت الطهارة علي. ماشي، يمكنك الا تؤذيني بتفويت الطهارة علي. منكرات الضيافة، من ذلك فرش الحرير للرجال، والبخور في مجمرة فضة أو ذهب، والشرب فيهما، واستعمال ماء الورد منهما. يعني أي تعامل في الفضة والذهب في الآنية أو فيما أشبه ذلك، ده المنهي عنه. وكذلك تعليق الستور وفيها الصور، وسماع القينات المغنيات والأوتار آلات اللهو، واطلاع النساء على الشباب الذين تخاف فتنته. فكل ذلك منكر يجب تغييره، ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج. وأما الصور على النمارق والبسط فليس بمنكر، لأنها محل امتهان. ماشي، لو الصور على السجاجيد، على الوسائد اللي بنقعد عليها، قالوا ده ما هوش منكر لأنه إيه؟ شيء ممتهن. وكذلك الفرش والحرير والذهب للنساء فإنه جائز. ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلق الذهب، فإن ذلك جرح مؤلم لا يجوز. يعني هنا الصبية يعني جمع صبي، ولا الصبية؟ يظهر أذان الصبية. الله، أصل هو تحت بيقول الأرجح جوازه لحاجات التزين. يعني هو الراجل، يعني أنا الكلام فوق انا اقراه على انه بيتكلم على الصبيان، يعني الذكور. ده فهمي للكلام. لا رخصة في تثقيب اذان الصبية لاجل تعليق حلق الذهب، فان ذلك جرح مؤلم لا يجوز. فممكن نبقى نشوفها يعني. ماشي. قال في المخانق والأسورة كفاية عن ذلك، والاستئجار على ذلك غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام. طيب، ومن ذلك أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته، فلا يجوز الحضور معه إلا لمن يقدر على الرد عليه، وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه. واضح الكلام. وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجوز الحضور، زي دلوقتي الناس اللي هي بتاعت الإيه، النكت والحاجات دي، مش عارف بيسموهم ايه، المونولوجيست باين، ولا بيسموه ايه، مش عارف. واحد بيضحك الناس بالكذب او بمحاكاة الاخرين، ده برضو قالوا هذا من الاشياء المحرمة. ماشي، ويجب عند الحضور الانكار، فان كان مزحا لا كذب فيه ولا فحش ابيح ما يقل من ذلك، فأما اتخاذه صناعة وعادة فيمنع منه. واضح الكلام، واضح الكلام، مش كده؟ واحد بيضحك الناس بس ما بيكذبش ولا بيفحش ولا بيقول كلام قبيح. طبعا الستاند اب كوميديز اللي هم اللي علي بيقول عليهم دول أظن عندهم كثير من الفحش، يعني بيحاولوا يضحكوا الناس بأمور إيه فيها كلام رديء، يعني كلام فاحش، كلام في إيحاءات وفيه. ماشي، واحدة بتسأل يعني الصور اللي في الموبايل دخله يعني إيه دخله؟ الصور المحرمة لو كانت كاملة يعني اللي هي الصور بالكاميرات، يعني بتتصوري بالكاميرا يعني، أو صورة بالكاميرا واقع فيها الخلاف. يعني بعضهم يقول إن دي صورة، ده حبس ظل، وإن ده هو خلق الله، عين خلق الله يعني، يعني لا يدخل في الحديث في النهي اللي هو ولا أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. إنما ده لا، قالوا ده نوع من حبس الظل أو حبس يعني. فبعض يعني العلماء أجازوا مثل ذلك، وبعضهم شدد فيه حتى تصوير الكاميرات يعني. ماشي. طيب احنا فين؟ وإنما بقى يتخذوه، يبقى واحد يعني يقول المزحة بعد المزحة، يضحك الناس بها، سهل الموضوع، سهل طالما مفيش كذب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا صدقا، لا يقول إلا صدقا. ماشي. واتفق في مزاحه 3 حاجات، مزاح النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه 3 حاجات. أول حاجة إنه ما كانش كتير، كان نادرا. تاني حاجة ما كانش يكذب صلى الله عليه وسلم في مزاحه، ربما يأتي بالمعاريض اللي هي تتفهم منها معنى قريب وهو يريد معنى بعيد، لكن ما يكذبش. ماشي. وتالت حاجة إنه كان يفعله مع من يحتاج إليه، كضعفة الرجال والنساء والصبيان، فيعملوا مع دول يعني، اللي هم اللي لما يعملوا معاهم يتألف قلوبهم به. هم يا شباب المنكرات العامة، من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت معين وهو قادر على تغييره، لم يجوز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته، بل يلزمه الخروج، فإن قدر على تغيير البعض لزمه. وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك، يعني أن يبدأ ثم يعلم ذلك أهله وأقاربه، ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل محلته، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى السواد، كذلك إلى أقصى العالم. فإن قام بذلك الأقرب سقط عن الأبعد، وإلا حرج به كل قادر عليه. واضح الكلام؟ الفصل الثاني في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف، والجائز من ذلك مع السلاطين القسمان الأولان، وهما التعريف والوعظ. فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده. والذي أراه المنع من ذلك، لأن المقصود إزالة المنكر وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته. يعني لو مع منكر السلطان رحت تخشن القول وكذا وكذا، ده أولا هيوغر صدر السلطان، فإيه فيخرجه إلى مزيدا من البغي والظلم. فأنت كده يبقى ما عملتش المقصود من الإنكار، الإنكار مقصود منه زوال المنكر. ده معنى. المعنى التاني إن ربما جرأ الناس على ذلك المقام، والناس مش كلهم ناس بتفهم، فيهم غوغاء، لما يعرفوا إن السلطان بيتشتم عادي كده قدام، يعني قدامه بيتشتم ولا يغلظ له في القول وهو لا يحرك ساكنا، ربما حرك الدهماء فانقلب الأمر إلى فتنة. فهم؟